يقول المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب قال رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم إلا تبعا لإمامه ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. وسبق الكلام على هذه المسألة وبينا أن القول الراجح وجوب قراءة الفاتحة في حق كل مصل سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا سرية أو جهرية. يقول المؤلف ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني يستحب أن يقرأ الفاتحة في إسرار إمامه، يعني في الصلاة السرية التي لا يجهر فيها إمامه فيستحب له أن يقرأ. وعلم من قوله يستحب أنه لو لم يقرأ فلا بأس. قال وسكوته، وهذا خاص بالجهرية. فإذن قراءة المأموم بالفاتحة إن كان في الصلاة السرية فمستحب مطلقا، وإن كان في الصلاة الجهرية فيستحب في سكوته. وأما إذا لم يسكت الإمام كما لو فرضنا أنه لما فرغ من الفاتحة شرع في السورة فلا يستحب له أن يقرأ. يقول المسألة الثالثة وإذا لم يسمعه لبعد، يعني يستحب أن يقرأ إذا لم يسمعه لبعد، كما لو فرضنا أن الصف كان طويلا أو كان المسجد كبيرا بحيث لا يسمع قراءة الإمام، وهذا يتصور فيما سبق وفي وقتنا الحاضر. يعني في وقتنا الحاضر لو كان مثلا مكبر الصوت ضعيفا أو حصل خلل في مكبر الصوت وانقطع الصوت بحيث يسمعون التكبيرات، أو هناك من يبلغ عن الإمام في التكبيرات بحيث تمكن المتابعة ولكن القراءة لا تسمع، حينئذ يستحب للمأموم أن يقرأ. قال لا لطرش، يعني لا إذا كان لا يسمعه لطرش، يعني خلل في السمع. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يسمعه لطرش فإنه يشغل من حوله، لأن الغالب أن الشخص الذي لا يسمع يرفع صوته، الشخص حتى ضعيف السمع تجد أنه إذا أراد أن يتكلم تجد أنه إيش يرفع صوته، لأنه لا يدري أنه يتكلم أو يجهر إلا إذا سمع. فإذا قلنا لمن فيه طرش إنك تقرأ فربما رفع صوته وأشغل من حوله. وإذا كانت هذه هي العلة، أعني إذا كانت العلة في عدم قراءة من فيه طرش أنه يشغل من حوله، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو فرضنا مثلا أنه لا يشغل من حوله بحيث كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه فلا حرج. طيب لا لطرش، ففي هذا الحال لا يقرأ. إذن نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام فتارة يكون عدم سماعه لقراءة إمامه لمانع عام وهو البعد أو ضعف صوت الإمام، ففي هذه الصورة يقرأ. وتارة يكون عدم سماع القراءة لمانع خاص يتعلق بالشخص نفسه، ففي هذه الحال لا يقرأ. وهذا ما يشير إليه قوله وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. فهمتم؟ إذن نقول قراءة المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، فإن كان عدم سماعه لقراءة الإمام لأمر عام لمانع عام وهو البعد أو ضعف صوت الإمام، هذا عام يشترك فيه جميع المصلين، ففي هذه الحال يقرأ. وأما إذا كان المانع خاصا بالمصلي نفسه كضعف سمعه أو ذهاب سمعه كلية ففي هذه الحال لا يقرأ، وعلّن ذلك بأنه يشغل من حوله. وقلنا إذا كانت العلة هي الإشغال فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعليه فإذا قدرنا أنه لم يكن هناك إشغال فلا بأس. قال رحمه الله: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. يستفتح ويتعوذ، يعني يستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يستفتح ويتعوذ ولو كان يسمع القراءة، حتى لو كان يسمع القراءة. وعلّلوا ذلك أو وجهوا ذلك، قالوا: إن المنهي عنه هو القراءة، المنهي عن حال سماع القرآن هو القراءة، والاستفتاح والتعوذ ليس قراءة. ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. العلة هنا عدم إيش؟ الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات هنا عام، يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة، فيبقى ما عداه على الأصل. وعلى هذا نقول: استفتاح المأموم وتعوذ المأموم فيما يجهر به إمامه لا يفعل، لأن المأموم لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر إمامه، لأن ذلك يشغله عن سماع القراءة. والعلة لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. العلة هي الانشغال والانصراف عن قراءة الإمام. وعليه فإذا قدرنا أن المأموم دخل مع الإمام وهو يصلي جهرا، ففي هذا الحال يكبر، المشروع أن يكبر وينصت لقراءة الإمام، ثم إن تيسر له في سكتات أن يستفتح ويتعوذ فذاك، وإلا فالاستفتاح والتعوذ سنة، ولا يفعل سنة لترك أمر واجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده، إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحوال المأموم مع الإمام. والمأموم له مع إمامه أربع حالات، وهي المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة. هذه أحوال المأموم مع الإمام. نذكر قبل أن نحل كلام المؤلف، نبين أحوال السبق بالنسبة للمأموم. المأموم إذا سبق إمامه على المذهب فله أحوال. الحال الأولى أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الإحرام، بأن يكبر قبله. انتبهوا أن نذكر أحوال على المشهور من المذهب على ما مشى عليه المؤلف، ثم نبين الأحوال على القول الراجح، لأجل أننا إذا قرأنا كلام المؤلف وإذا هو واضح. إذا نقول: أقسام السبق على المذهب، أو السبق على المذهب على أقسام. القسم الأول أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الإحرام، بأن يكبر قبل إمامه فلا تنعقد صلاته. فمن كبر قبل الإمام أو حتى مع الإمام لم تنعقد صلاته، وسواء كان عامدا أم عالما أم جاهلا أم ناسيا، يعني مطلقا. القسم الثاني أن يكون السبق إلى الركن، يعني أن يسبق المأموم إمامه إلى الركن، مثل أن يركع أو يسجد قبل إمامه، أن يركع أو يسجد قبل إمامه. ففي هذا الحال عليه أن يرجع، على المأموم أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت. مثال ذلك: مأموم كبر مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة، فرغ منها وقرأ سورة، فركع قبل إمامه، أو سجد مثلا في السجود قبل إمامه، ماذا عليه؟ نقول: عليه أن يرجع ليأتي بالركوع أو بالسجود بعد إمامه. لماذا نقول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا ركع فاركع، وقال: وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي هذه الصورة لو صححناها لكان الأمر بالعكس، لكان المأموم إماما والإمام مأموما. طيب، القسم الثالث أن يكون السبق بركن الركوع خاصة. القسم الثاني هذا تحته صورتان: الصورة الأولى أن يكون السبق بركن الركوع، مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه، يركع ويرفع قبل إمامه. فهنا إن تعمد ذلك إذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، بطلت الركعة فقط، إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه. فهمين؟ مسألة السبق بالركوع خاصة، إذا سبق إمامه بالركوع، سبقه بركن الركوع بأن ركع ورفع قبل إمامه، ماذا عليه؟ نقول إن تعمد ذلك بطلت صلاته، واضح؟ وإن كان ناسيا أو جاهلا فهنا إن أتى بها بعد الإمام، يعني أعاد الركوع بعد الإمام، صحت صلاته، وإن لم يفعل بطلت الركعة، بطلت الركعة. الصورة الثانية أن يكون السبق بركن غير الركوع، يعني يسبق المأموم الإمام مثلا في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو ما أشبه ذلك، بأن يسجد ويرفع قبله، فإن تعمد بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. هذا هو الفرق بين سبق المأموم إمامه بالركوع وبغير الركوع. إذا سبقه بركن الركوع يشتركان في أن السبق بالركن مطلقا عمدا يبطلها، وجهلا أو نسيانا في الركوع تبطل الركعة إذا لم يأتي به، وفي غير الركوع تصح الصلاة. طيب، القسم الذي بعده أن يكون السبق بركنين، مثل أن يسجد ويرفع ثم يسجد الثانية قبل سجود الإمام، يعني سجد ورفع وسجد الثانية قبل إمامه. فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، يعني تعمد ذلك مع علمه وذكره بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، إلا أن يأتي به بعد إمامه. واضح الآن؟ إذن السبق بركنين كالسبق بالنسبة للركوع، هذه أحوال السبق على المذهب، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله في الأحوال هي خلاصتها ما ذكرت، وهي كالتالي: أن يكون السبق بتكبيرة الإحرام، واضح؟ الثاني أن يكون السبق بركن، فإن كان الركوع فإما يكون الركوع وإما يكون غير الركوع، إن تعمد بطلت، وإن لم يتعمد تصح في غير الركوع، وفي الركوع تبطل الركعة إلا يأتي بها بعد إمامه. الثالث: إذا كان السبق بركنين، إن تعمد بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة إلا يأتي بها بعد إمامه. هذه أحوال السبق بالنسبة لما مشى عليه المؤلف رحمه الله. نذكر الآن القول الراجح في مسألة السبق. نقول: المأموم مع إمامه له أربع حالات. الحالة الأولى مسابقة، وهي نوعان: في الأقوال مسابقة في الأقوال، ومسابقة في الأفعال. مسابقة في الأقوال ومسابقة في الأفعال، إن هذا التقسيم الذي نذكره على القول الراجح. فأما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين: أولا تكبيرة الإحرام، فإذا سبقه بها لم تنعقد صلاته مطلقا سواء كان عامدا أم ناسيا. والثاني التسليم، فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو نسيانا صحت صلاته. مفهوم الآن؟ إذن القسم الأول من أحوال المأموم مع الإمام المسابقة، تكون في الأقوال والأفعال. المسابقة في الأقوال لا تضر، فلو استفتح قبل إمامه، قرأ الفاتحة قبل إمامه، سبح قبل إمامه، لا يضر، إلا في أمرين أو في مسألتين: الأولى تكبيرة الإحرام، والثاني التسليم. فأما تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة مطلقا ناسيا جاهلا عامدا، وأما في مسألة التسليم فإن تعمد بطلت صلاته، وإن كان سهوا وتصح صلاته. النوع الثاني من المسابقة مسابقة في الأفعال. النوع الأول ليس مسابقة في الأقوال. النوع الثاني مسابقة في الأفعال. والمسابقة في الأفعال على قسمين: سبق إلى الركن وسبق بركن. وهذا سيمر بك بكلام الفقهاء. سبق إلى الركن وسبق بركن. والفرق بينهما أن السبق إلى الركن أن يأتي بالركن قبل إمامه، أن يأتي به قبل إمامه ويدركه الإمام فيه. والسبق بالركن أن يأتي بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه. هذا الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بركن. فالسبق إلى الركن أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، مثل يركع قبل إمام، لكن الإمام ركع واشترك في الركوع. سجد قبل إمامه، لكن الإمام سجد وأدركه في السجود. السبق بركن بالباء، بركن معناه أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه وأفرغ منه، مثل أن يركع ويرفع قبل الإمام. إمام مثلا سجد ثم قال الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني، جاء المأموم سجد السجدة الثانية وقام بالتشهد، والإمام إلى الآن لم يشرع في السجود. هذا يسمى إيش؟ هذا سبق بركن. والحكم فيهما إن تعمد ذلك بطلت صلاته، هذا القول الراجح، سواء سبق إلى الركن أو سبق بركن. وإن كان ناسيا أو ساهيا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فهمتم؟ الحكم إن كان عمدا يتعمد أن يركع قبل الإمام إلى الركن أو بالركن فصلاته باطلة، كذلك تعمد أن يسجد قبل الإمام صلاته باطلة. وإن كان ناسيا أو جاهلا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه، لكن الجاهل يعذر، الناسي إذا ذكر استدرك، لكن الجاهل ربما أقول يعذر فيما بعد. طيب، إذن هذا القسم الأول من أقسام أحوال الإمام مع المأموم، مسابقة المسابقة في الأقوال والأفعال. في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام وفي التسليم، ففي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة مطلقا، وفي التسليم إن تعمد بطلت وإن كان ناسيا صحت. مسابقة في الأفعال تكون إلى الركن وبالركن، والفرق أن السبق إلى الركن أن يأتي المأموم في الركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، والسبق بالركن أن يأتي به المأموم ويفرغ منه قبل وصول الإمام إليه. والحكم فيه مع القول الراجح إن تعمد بطلت، وإن كان ناسيا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الحال الثانية، نقول الحال الأولى مسابقة، الحال الثانية الموافقة، يعني موافقة المأموم للإمام، وهي نوعان. النوع الأول موافقة في الأقوال، والثاني موافقة في الأفعال. موافقة في الأقوال والثاني موافقة في الأفعال. فالموافقة في الأقوال لا تضر إلا في مسألتين: تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة مطلقا، والثاني التسليم فيكره. يعني لو تعمد أن يوافق إمامه التسليم لا نقول تبطل وإنما يكره. طيب، الموافقة في الأفعال ما حكمها؟ المذهب أن الموافقة في الأفعال مكروهة، يعني يكره أن يوافق الإمام المأموم إمامه في الأفعال، يعني يركع معه يرفع معه، والصواب أنه محرم. الصواب أن الموافقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. وقوله لا تختلفوا عليه يشمل المسابقة والموافقة والتخلف، لأن الموافقة اختلاف على إيش؟ على الإمام، يعني مخالفة له. لا تختلفوا عليه يعني لا تخالفوه، لا تخالفوه. إذن خلاصة الحال الثاني الموافقة إن كانت في الأقوال فلا تضر إلا في تكبيرة الحرام فلا تنعقد، وفي التسليم يكره. الموافقة والأفعال المشهور من المذهب أنها مكروهة، يعني يكره أن يوافق إمامه في الأفعال، والصواب أنه محرم. لكن الكلام هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة فيه خلاف. الحالة الثالثة التخلف، يعني أن يتخلف المأموم عن الإمام. والتخلف عن الإمام على قسمين: القسم الأول أن يتخلف عن إمامه لعذر، أن يكون تخلفه لعذر، فالحكم أنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه، ولا فرق في أن يكون التخلف بركن أو ركنين أو ثلاثة ما لم يصل الإمام إلى محله الذي هو فيه من الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى في حقه وتقوم الثانية مقامها. واضح؟ مثال ذلك مأموم يصلي مع الإمام في صلاة الفجر فنعس وهو قائم غفر ولم يشعر إلا والإمام في السجود، معذور ولا غير معذور؟ معذور. ماذا عليه؟ نقول عليه أن يأتي بما تخلف به حتى يدرك إمامه فيركع ويرفع ويسجد، كم تخلف بركن الركوع والرفع والسجود لا تركع. واضح؟ ما لم يصل إمامه إلى محله الذي هو فيه، فلو فرضنا مثلا أن الإمام يقرأ يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قرأ ألف لام ميم سجد وقام المأموم وغفى، بعض الناس ترى ينام مو واضح مو خالف، فنعس ما ذكر إلا والإمام، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. نقول الآن تلغو الركعة الأولى وتكون هذه الثانية، الثانية بالنسبة للإمام هي ركعته الأولى، تصح له ركعة ملفقة من الأولى والثانية. واضح ولا لا؟ طيب، قسم الثاني من أقسام التخلف أن يكون التخلف لغير عذر، يعني تخلف عن الإمام لغير عذر، وهذا على نوعين: تخلف في الركن وتخلف بركن. تخلف في الركن وتخلف بركن. فالتخلف في الركن أن يتأخر في المتابعة، أن يتأخر عن متابعة إمامه لكن يدرك الإمام في هذا الركن، فالصلاة صحيحة لكنه خالف المشروع. مثال ذلك ما يفعله كثير من الناس الآن، تجد أن الإمام يسجد فيرفع من السجود فيستمر يدعو، بعض المأمومين يستمر، تجد الإمام جالس بين السجدتين أو في التشهد والمأموم مستمر، يعني يجلس مقدار يمكن خمس تسبيحات، لا سيما إذا كان يعلم أن الإمام سيجلس للتشهد يجلس. نقول صلاته صحيحة وتخلفه هنا تخلف إلى ركن، تخلف إلى ركن، صلاته صحيحة. النوع الثاني من التخلف تخلف بالركن، يعني تخلف عن إمامه بركن، بأن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصوله إليه، قبل وصوله إليه. مثال ذلك مأموم يصلي مع الإمام، سجد الإمام السجدة الأولى فسجد معه، رفع الإمام وجلس بين السجدتين ولا يزال ساجدا، سجد الإمام السجدة الثانية ثم قام هو للجلوس بين السجدتين، تخلف عن إمامه بماذا؟ بركن، لأن يعني الإمام أتى بالركن وفرغ منه ولم يشترك معه. ما حكم صلاته في هذا الحال؟ المذهب أن صلاته صحيحة إلا أن يكون التخلف بركن الركوع كما سبق. واضح؟ والصواب أن صلاته باطلة في هذا الحال، ونحن نتكلم في غير المعذور. المعذور سبق أن قلنا إذا كان تخلفه لعذر فلا يضر حتى لو تخلف بركن أو ركنين أو ثلاثة. أما مثل هذا الذي يتخلف عن الإمام بركن بحيث أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه ولم يشاركه فيه فصلاته على القول الراجح باطلة. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع إمامه المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام لكن بدون موافقة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، شف فاء والفاء تفيد التعقيب، قد يفهم فاهم فكبروا الموافقة، قال ولا تكبروا حتى يكبر، يعني حتى يفرغ من التكبير. فنستفيد من قول إذا كبر فكبروا أولا أنه لا يكبر قبله، كذلك أيضا لا يركع قبله، الثاني أنه يبادر، الثالث أنه لا يتأخر، وهذه هي حقيقة ماذا؟ المتابعة. هذه أحوال المأموم مع الإمام. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحرص على معرفة أحكامها، لأن الآن كثير من الناس يحصل منهم إخلال، لا تجد يعني مسجد من المساجد إلا وتجد فيه خلل في المتابعة، إما مسابقة إما تخلف. بعض الناس يسابق الإمام، وبعض الناس يتخلف عن الإمام كثيرا لغير عذر، تجد مثلا بحجة الدعاء أنه يدعو للسجود. ولا فرق في ذلك أيضا بين أن تكون الصلاة فريضة أو نافلة، يعني بعض الناس مثلا في قيام رمضان في آخر الليل الأئمة يطولون السجود، تجد يطيل السجود يقول بكمل الدعاء الذي شرعت فيه، يقول هذا أيضا ليس مشروعا. فعليه خلاصة الآن أن المأموم مع إمامه أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، ففي الأقوال لا تضر إلا في مسألتين، الإحرام والتسليم. وفي الأفعال على قسمين، سبق إلى الركن وسبق بالركن، والحكم فيهما إن تعمد بطلت، وإن كان ناسيا أو ساهيا لزمه أن يرجع ويأتي بها بعد إمامه. الثاني الموافقة، وهي أيضا في الأقوال والأفعال. ففي الأقوال لا تضر إلا في حالين أو مسألتين، الإحرام فلا تنعقد، والتسليم فيكره. طيب، والموافقة في الأفعال المذهب أنها مكروهة والصحيح أنها محرمة. الحالة الثالثة التخلف، والتخلف تارة يكون لعذر وتارة يكون لغير عذر. فإن كان تخلفه لعذر شرعي لزمه أن يأتي بما تخلف به حتى يدرك إمامه، سواء كان التخلف بركن أو ركنين أو ثلاثة أو أربعة، ما لم يصل الإمام إلى موضعه أو محله الذي هو فيه، فحينئذ تلغو الركعة الأولى بالنسبة له وتقوم الثانية مقامها، وحينئذ تصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام. طيب، وإن كان تخلفه لغير عذر فعلى قسمين، تخلف في الركن وتخلف بركن. فالتخلف في الركن أن يتأخر في الإتيان بالركن عن إمامه لكن يدركه فيه، يشتركان فيه. والتخلف بالركن أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل فعل المأموم له أو إتيان المأموم له. فهنا في هذه الحال نقول إن تبطل صلاته. والحال الرابعة المتابعة، وهي المشروعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام فيها، لكن بدون أن تكون موافقة. نعم، يعني التخلف عن الإمام تكبيرة الإحرام إذا كان هناك عذر أو مصلحة لا بأس، قد تكون مصلحة أن يتخلف قليلا، يعني مثلا انظروا مثلا هناك أشياء تحتاج إلى إصلاح ويخشى أنه إذا شرع في الصلاة لا يستطيع قطعها، مثل المكروهون حصل فيه خلل وأصلحه وبينظر على قراءة الإمام إذا قرأ هل يحصل صلاح الجهاز أو لا، فهذه لا بأس، أقول مصلحة ما فيها بأس. نعم، تأخر في التسليم أحيانا يكون لعذر، بأن مثل الإمام لم يدع فرصة أو فسحة للمأموم بالإتيان بالمشروع، يعني مثلا التعود، يعني بعض الأئمة ولا سيما في صلاة التراويح يعجلون في التشهد، يعني من حين تقول اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم، يعني اللهم بارك على محمد غير واردة. نعم، لا ما يعجز صلاة جهله، ربما لو كانت صلاة واحدة نأمر، أما الصلوات فلا. والدليل على أنه ما يؤمر حديث مسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة ما سبق من الصلوات، يعني نجزم يقينا أن هذه الصلاة يعني أمام الرسول عليه الصلاة والسلام سيصلي أحسن صلاة عنده، فالسابقات ما أمره بالإعادة فيعذر بالجهل. لكن ربما نقول قضية عين صلاة حاضرة، يعني صلى بجانبك ورأيته يفعل هذا، تأمره بالإعادة، أما إلزامه بقضاء صلوات ماضية فلا، لأنه حقيقة لم يوجه إليه الأمر أو لم تقم عليه الحجة إلا عند العلم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع.